أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أكثر ما يحرص عليه الناس في الحياة الدنيا هما السلطان والمال، وأكثر ما يتعارك الناس عليهما ويتقاتلان، وأكثر ما تجدون في المحاكم من صراعات ونزاعات ومشاكل هي إما حول المناصب أو حول النزاع على المال. المال كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: مادة الشهوات، أي جذر كل شهوة وأصل كل رغبة. يكفي في جاذبية المال أو السلطان، يكفي في ذلك أن الحديث عنهما لذيذ عند الناس، حتى بالنسبة إلى من لا يملك مالا فإن حديث التجار والأموال ومن يملكون هذه المادة هو حديث جميل عندهم. بل أغلب الفقراء يصرفون أوقاتهم للحصول على أحاديث أصحاب المال أو أصحاب السلطان. وبين المال والسلطان علاقة لا تنفصل، فأصحاب السلطان هم أصحاب المال، وأصحاب الأموال هم أقرب الناس إلى أصحاب السلطان. في الماضي كان المالك هو الحاكم، والحاكم هو المالك. كان السلطان بيده أموال الأمة، فكان المالك والسلطان صاحب التاج وصاحب الصولجان، صاحب الكرسي وصاحب الدينار والدرهم واحداً. أما فيما بعد ومع تطور حياة البشر أصبح أصحاب الأموال ليسوا بالضرورة هم الحاكمين، ولكن لهم ارتباط وثيق بأصحاب السلطان. حتى في الدول التي تسمى اليوم بالدول الديمقراطية، والتي يصعد فيها حزب أو يسقط بسبب آراء الناس، فإن الأصوات تشترى بطريقة غير مباشرة من قبل أصحاب الأموال. ولذلك فإن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الدول التي تتشدق بأنها ديمقراطية وتهتم برأي كل فرد من مواطنيها، الرئيس الأمريكي عادة يمثل الشركات الكبرى. كان رئيس من الرؤساء السابقين يقال عنه أنه مرشح شركة بيبسي كولا أو الكوكا كولا. وبعض الرؤساء الأمريكيين هم مرشحون من قبل شركات مصانع الأسلحة. وبشكل عام فإن أصحاب الأموال لهم تأثير كبير في صناعة أصحاب السلطان، وأصحاب السلطان أيضا يتقربون إلى أصحاب الأموال. ومن ثم نستطيع أن نقول أن أكثر صراعات البشر حول المال ومن أجل المال وعلى المال، حتى أنك لو ذهبت إلى محكمة من المحاكم في أي قرية أو أي مدينة فإنك تجد أن أكثر الصراعات والنزاعات هي حول المال. قليلة هي الصراعات حول القيم أو حول الشرف، هي موجودة بلا شك، لكن بشكل عام الصراعات حول الأموال تشكل 80% من صراعات البشر. وكذلك الجرائم التي تقع من قتل، من مداهمة البيوت، مما شابه ذلك، أيضا هي غالبا هي حول الأموال، صراع حول المال أو صراع حول المنصب. السؤال هو لماذا كان للمال هذه الجاذبية بالنسبة إلى البشر؟ يظن كثير من الناس أن المال يجلب لهم السعادة، فإذا أصبحت أنت تملك الأموال فأنت سعيد في هذه الحياة، لأنك بالمال تشتري البيت الذي تسكن فيه وتتزوج الفتاة التي ترغب فيها وتفتح المصنع الذي تريده وتلبس الملابس التي ترغب فيها. المهم، يظن كثير من الناس أن المال هو سبب سعادتهم، بدليل أن الفقير لا يملك بيتا يسكن فيه ولا مركبة يركب عليها ولا يستطيع أن يتزوج من يريد الزواج منها وإلى آخره. إذن باعتبار أن المال هو سبب السعادة فالناس يبحثون عن المال، إلا أن الحقيقة تكشف على أنك بالمال قادر على أن تشتري الدار الذي ترغب فيها، ولكنك لا تستطيع أن تشتري بالمال سعادتك في تلك الدار. بالمال يمكنك أن تشتري آخر موديل من السيارات، لكنك لا تستطيع بالمال أن تضمن سلامتك في تلك السيارة. بالمال يمكنك أن تشتري تذكرة درجة أولى تركب طائرة إلى المكان الذي تريد، ولكنك بالمال لا تستطيع أن تضمن أن الطائرة في الجو لا تصاب بخلل فني وتسقط. أنت بالمال يمكن أن تقتني ما تريد، لكن السعادة غير ذلك. لعل إفريقيا فقيرا معدما يعيش في قرية لا ماء فيها ولا كهرباء ولا قصر لديه ولا أموال ولا هم يحزنون، لكن يعيش سعادة في هذه الحياة. وهذا مو كلامي أنا، هذا كلام الغربيين أنفسهم. الغربيون يقولون لسنا نحن أسعد حالا من الإفريقيين الفقراء المعدمين. إنسان يعيش في كوخ راضي بزوجته سواء كانت جميلة أو غير جميلة، لكن راضي بها، منسجم معها، مرتاح إليها، هي تتواضع له وهو يحبها، يعيش سعادة. بس عنده قصر ولا يعيش في كوخ؟ لكن المليونير اللي يتزوج مليونيرة تشوف دائما بيناتهم نقنوقة ومشاكل. وكم من أصحاب الأموال انتحروا، أي لم يجدوا في هذه الحياة شيئا يتعلق قلبهم به ويرتاحون إليه، فوضعوا حدا لهذه الحياة. كم من ممثلة معروفة مليونيرة صاحبة جاه صاحبة مال صاحبة جمال، ومع ذلك انتحرت، لأن السعادة شيء لا يمكن أن تشتريها أنت بمالك. السلامة والصحة هل يمكن شراؤها بالمال؟ إذن لماذا يموت المليونيرين؟ لماذا يموت الأثرياء؟ بالعكس، بعض الأمراض المستعصية تسمى بأمراض الحضارة، أي أمراض المال، مثل السرطان، مثل السكتات القلبية، مثل ارتفاع بعض الأمور في الدم، مثل الكوليسترول، مثل الدهون السابحة في الدم وما شابه ذلك. هذه من أمراض أصحاب الأموال، لأن عنده ويأكل كل شيء دسم وهاي الدسومة تضر، يأكل كل شيء لذيذ وهاي الأشياء اللذيذة مو كلها سليمة. هذه أمراض الحضارة يسمونها. الجلطات في المخ، السكتة في القلب، الاصطدامات، هذه كلها من أمراض الأثرياء. أنتوا حتى الآن سامعين في التاريخ كل واحد مات بسبب اصطدام حمار بحمار مثلا، لأنه كان يمشون على الحمير. أنا ما أقول لازم نرجع على الحمير، لكن أقول لما تشتري سيارة آخر موديل سريعة وفي الإعلانات لهذه السيارة يذكرون أنه من الصفر إلى 100 كيلومتر خلال ثانيتين تقدر تطير بها، طير تصطدم فتطير من سيارتك ومن الحياة. اثنين، بالمال لا يمكن أن تشتري الصحة ولا أن تشتري السعادة ولا أن تضمن طول العمر. نعم المال مطلوب وبه يتعامل الناس فيما بينهم ويشترون حاجياتهم، لكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده كما يقول المثل. عندك مقدار من المال تحصل عليه وبسببه تعيش، تأكل، تنام مرتاح، ممتاز. إذا زاد حينئذ بدل أن تصرف المال على نفسك ستصرف نفسك على المال، شغلك يصير أن تحرس هذا المال. قال يا كميل الإمام علي سلام الله عليه: وما أعظمه من عارف بالحياة الدنيا وما فيها. يا كميل العلم خير لك من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم خادم لك بس أنت خادم للمال. نعم المال الذي يكون خادما لك، وبئس المال الذي تكون خادما له. وإذا زاد عن حد طبيعي تصير خادم له. المليونير الأول، المليون الأول ما يكفيك، تريد الثاني الثالث الرابع. وسبحان الله كلما زاد مال الإنسان كلما تعلق قلبه بأقل درهم منه. يعني اللي ما عنده إلا دينار واحد، حتى لو دينار عراقي اللي ساقط حظه وما إلى قيمة، تشوفه بسرعة يعطيه. لكن اللي مليونير تشوف الدينار الواحد صعب عليه. كم من أثرياء هؤلاء كانوا يحسبون حساب البسمار الواحد وعود الكبريت الواحد والشمعة الواحدة، ويعيشون في بيوت ما تليق بهم وبأموالهم، وعوائلهم كانوا يعيشون العوز والفقر، مع أنه الرجال عنده أموال لكن قلبه متعلق بالمال، ما يجي يصرف، ما يعجبه يصرف. صلى على محمد وآل محمد. زين، إذن أكثر ما يتقاتل عليه الناس ويبحثون عنه ويريدونه ويفكرون فيه ويصرفون أنفسهم عليه هو المال والسلطان. منصب يبحث عنه، ليش؟ لأن يشعر يوم اللي عنده منصب معين يشعر بالزهو بالخيلاء. كيف تدري ليش الإنسان يعجبه يركب سيارة أو يركب فرس أو حتى يركب بايسكل؟ لأن يشعر بالسيطرة، حب السلطان. أنت سلطان، في مثل بحريني يقول الإمارة ولو على حمارة. هسه واحد مثل هارون الرشيد يريد إمبراطورية يحكمها، فرد واحد لا على حمارة يتقاتل، على حمارة يخسر جنته، على حمارة ينفصل عن أقربائه، يقطع رحمه وإلى آخره. الإمارة، الإمارة مغرية، المنصب مغري. طبعا اللي ما مجرب ما يدري، بس اللي جرب نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق في أحد كتبه يذكر قصة، يقول عندما كنت نائبا للرئيس ذهبت إلى بريطانيا وزرت تشرشيل. تشرشيل رئيس وزراء بريطانيا في أيام الحرب العالمية الثانية، وهو الذي انتصر بالنتيجة على هتلر، وهو صاحب إشارة النصر في، يعني فيكتوري يعني انتصار، هاي الإشارة جت منك. طبعا كان في ذاك الوقت تشرشيل كبير في السن، هرم مريض وقاعد في البيت وما عنده سلطة ما عنده شيء. يقول يوم اللي رحت أزوره ودوني إلى غرفة جلسوني في الغرفة، بعدين شفت اثنين جايين وتشرشيل كان شوية سمين، كل واحد كان مش طرف من عنده تحت إبطة بالقوة يجر رجله وقعد يمي. سألت فلان شي وفلان شي وجاوب، جينا نطلع. لما جينا نطلع فتحوا الباب يريد يودعني وشخصين حاملي، بمجرد ما شاف فلاشات الكاميرات والصحفيين يقول ما أدري شلون تعدل مرة واحدة. فنكز هذا اللي على هالجانب وهذا اللي هالجانب وتعدل وإجا ورتب حاله وقف حتى يصوروه عدل. بعدين يعلق نيكسون يقول أنا أفهم شنو صار فيه في تلك اللحظات، لأن اللي ما صاير سلطان ما صاير رئيس ما يدري شنو الرئاسة، وهاي الفلاشات تركز عليه والصحفيين يدورون عليه وصورته في الجرائد والمجلات. لكن أنا أفهم هذا الشيء لأنه نيكسون أيضا كان قد اضطر للاستقالة وكاتب الكتاب وراء استقالته. إذن قضية السلطان هي قضية فتنة كبيرة لابن آدم، وربنا اشترط الجنة، اشترط على الذين يرغبون في الجنة أن لا يريدوا سلطانا في هذه الحياة الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شرط تريد الإمارة خليها هناك، تريد السلطة الله يعطيك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت في الجنة سلطان السلاطين وشعبك من الملائكة ومن الولدان المخلدين، مو شعب يتمرد عليك ويوم وياك ويوم ضدك ويحكي عليك ويسبك وينكت وإلى آخره، ملائكة. تريد المنصب ليش؟ حتى تفتخر تمشي بالشارع وتقول ايه انا انا، وجيراني يشوفوني يقول هذا فلان اللي صار وزير ولا نائب وزير ولا حتى امبراطور الاباريق. بالنتيجة يريد فرد السلطة، فرد ابوها حكم يحكم به. بعض الناس احيانا لما ما يحصل منصب ولا سلطة في خارج بيته يريد يكون سلطان على عائلته على زوجته، فإذا به يتحكم في كل صغيرة وكبيرة من أمور زوجته ومن أمور أولاده. ولذلك في الحديث الشريف قد يكتب الشخص طاغوتا وهو لا يملك إلا أهله، بس عند الله مكتوب طاغوت. ليش؟ لأن في بيته طاغوت، ما حصل له فرصة في الشارع حتى يصير طاغوت، فتحكم على طريقة الطغاة على عائلته. هذا فيما يرتبط بالسلطان. فيما يرتبط بالمال نفس الشيء وشوية زيادة، بس السلطان أكثر الناس آيسين من الحصول عليه، يعني مو ما يردوا بس آيس. أحد من عندكم مفكر يوم من الأيام يصير امبراطور وملك؟ ما جاي في بال، فإذا آيس من عنده. لكن المال مو آيس من عنده، قليله كثيره، الناس يبحثون عنه يريدونه ويتقاتلون عليه، لكن هذا المال في حقيقة أمره هو مجرد عارية فترة من الزمن بيدك، إما تشتري به جنتك أو تشتري به النار، ماكو عندك حل ثالث، إما هذا وإما ذاك. الناس بالنسبة إلى المال على أنواع، نوع يريد المال ولا يريده وسيلة بل يريده هدفا، المال للمال، وإلا لعله عنده في البنك بمقدار ما يصرف على نفسه وعلى عائلته وعلى أحفاده، لكن بعد ذا يركض على المال ليه؟ خو أنت تعيش 100 سنة ماذا عشت عندك؟ ترى أغلب الناس من هذا النوع، أغلب الناس من النوع الذي يريدون المال للمال لذاته لا لأنه وسيلة لشراء الحاجيات، والدليل على ذلك أكثرهم يبخلون، ما اجتمع مال إلا عن بخل أو حرام. عجيب، يعني بغير الطريقة ما يمكن ذا، لأنه إذا أنت مو بخيل وكريم أو حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتكلم حول أنه المال مو خشي إلا لشخص الذي ينفق هكذا وهكذا وأشار بيده يمين وشمال وهكذا وهكذا، يعني حسب تعبيرنا يطشر المال يمينا وشمال، هذا المال بالنسبة إلى زين. أما الذي يريد المال فقط قوة قلب إليه، لأنه يشعر بأنه الأصفار مالته كلما زادت، وسبحان الله اللي يجمع مال ومال ومال سابقا على الأقل ذهب، وهذا الذهب إذا طاح من إيده يطلع جرينك صوت حلو يلمع، فالسلام حساب في البنك وهو يعبد مجرد الأصفار، الأصفار ده تزيد 3 أصفار ألف، 6 مليون، 9 مليار، وهكذا كل سنة هم تجي استيتمنت، تجي رسالة من البنك إلى أنه ترى أموالك هش قد زادت. ممتاز، زين، حلو، ارتاح كير، حتى أنه غير قادر على أن يفتخر به أمام الناس. يقال أن فرعون كان يبين فرعنته ويبين امتلاكه للأموال والذهب والفضة بأنه يعلق المجوهرات على العيد، ويوم اللي راد يقتل موسى لأنه أخذ موسى وهو طفل وخلاه بحضنه، موسى من تحت طالع شاف أشياء تبرق وزرقة وحمرة وخضرة وبيضة، فكمش هذه وجرها وجر مقدار من شعر فرعون، فزعل فرعون قال لا يكون هذا هو الذي زوال ملكي على يده، وصمم على أن يقتله، وادخلت آسيا ابنة مزاحم رضوان الله عليها وأنقذت موسى. المهم حتى الآن ما يقدر يفتخر بأمواله، يخشهم يضمهم ما حد يشوفه، إيش أنا هذه، هذا المال حق شن؟ فقسم يريد المال ولا يهمه إن اكتسبه من حلال أو من حرام، المهم يجي المال، معاملة ربوية خلتج، دجل وكذب وتزوير على الناس خليك، يريد يشتري الشيء رخيص ويبيعه غالي حتى لو يكذب على الناس، مو ذهب يطليه بالذهب، مو ألماس يبيعه على أساس ألماس وهو زجاج، وهذا في السوق موجود في أسواق أهل العالم كل موجود، وفي أسواق المسلمين موجود، وفي كل قرية كل مدينة تزوير. ليش تزوير؟ ليش غش؟ حتى يشتري رخيص يبيع غالي، فما يهم أن يحصل على المال من حلال أو من حرام. في الحديث الشريف من لا يبالي، من لا يبالي من أين اكتسب المال من حرام أو من حلال لم يبال الله من أي باب يدخله في جهنم، مثل ما أنت ما يهمك، إذا رب العالمين هم ما يهم من يا باب يدخله، مثل ما أنت البعيد طبعا كنت تبحث عن هذه الأمور وما يهمك من وين، الله يدخلك شلون ما تشوف، لأن هذا الذي يبحث عن الدينار والدرهم بأي شكل كان زي هذا يستحق أو يرتكب كل أنواع المحرمات، مرة كذب، مرة غش، مرة دجل، مرة سرقة، مرة كل مرة شك. هكذا يفعل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار. بالنسبة إلى المؤمنين علي، يبحث عن علي بن أبي طالب فيدور حول علي، محور علي، حياة علي، يريد يقلد الإمام علي. قال يا جواعد عند النبي، قال يا رسول الله إني أحبك، قال استعد للفقر، قال وأحب عليا، قال استعد للبلاء. هو يريد علي بن أبي طالب، مع علي بلاء ما يخالف، مع علي فقر ما يخالف. قال جاء واحد عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال البقاء معك ذل، القوياك لازم أنذل، البقاء معك ذل والخروج عليك كفر، لكن أخرج عليك هذا كفر. فالإمام ضحك، قال واحدة بواحدة، يعني إذا بس كان قايل الأمر الأول ذل يعني شنو؟ يعني بالنتيجة يوم اللي تجي إلى الدين، الدين يقول لك صر خوش إنسان. شنو معنى خوش إنسان؟ يعني أن يكون عملك، عبادتك، علاقاتك مع الناس، عطاؤك للناس، مساعدتك للناس، تعاونك مع الناس، هذا هو، هذا هو الامتحان الأساسي. المال فتنة ابن آدم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هي فتنة لكم. ومعنى فتنة لكم يعني امتحان، بس امتحان من مظلات الفتن هذا فيما يرتبط بالمال. الدينار والدرهم مغريان، طبعا مو الدينار والدرهم العراقيان، ها، لأن الدينار والدرهم العراقي سقط قيمته، الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي. المهم هذا اللي فتنة مغري يبحث عنه الناس. فإذا انقسم ما يهم من وين المال، حرام حلال مو مهم. طبعا بعضهم أصلا يقول لك الحلال ما بيلذ، الحرام لذيذ. هذه من حكم الشيطان، أنه شيء الحلال مو لذيذ، الحرام لذيذ. زين. وقسم آخر لا، حقيقة يريد المال من حلال، لكن إذا حصل عليه لا ينفقه، بخيل ما ينفق، ما يعطي، أو قلبه ما يعطي يعطي، فما يريد يعطي، يريد المال من حلال ولكنه لا ينفقه على حلال. هذا هم وترك قسم، لا يريد المال من حلال وينفقه في حلال، ويستفيد منه في دنياه ويستفيد منه في آخرته. ثم هؤلاء الذين يبحثون عن المال الحلال ويريدون إنفاقه في حلال على أنواع، نوع يكسب كثير وينفق كثير، نوع ثاني يكسب قليل وينفق كثير، نوع ثالث يكسب كثيرا وينفق قليلا. القسم الأول أفضل نوع، أن تكسب المال وتنفقه. نعم العون على الدين الغنى، طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة كما يقول الحديث الشريف. أن تطلب الحلال هذه فريضة مثل طلب العلم، لكن بقت حاجتك، وأن تنفق على نفسك يعني أن تنفق على آخرتك، وإلا هذا وبال عليك. كلما زاد المال في دنياك كلما زادت محاسبتك يوم القيامة. هارون الرشيد جاءه بهلول يوم من الأيام، قال له يا هارون ترى حسابك يوم القيامة طويل عسير. قال ليش؟ يعني أنا ظالم؟ بهلول خاف من عنده، يقول له إيه أنت ظالم، وابن ظالم، وأبو ظالم. قال له على كل حال أنت عندك أشياء كثيرة فأنت محاسب عليها. يوم القيامة حر شديد، يوم القيامة رعب شديد. قال أنا أقول لك جيب قطعة حديدة محمات وضعها في مجلسك هذا، وأنت أوقف عليها وخلينا أنا أحاسبك. قال ليش أجيب قطعة حديدية وأخليها وأحاسبك إلك؟ قال ما يخالف، جيبوا قطعة من الحديد، جابوا قطعة حديدية أحموها خلوها في مجلس هارون. فقفز بهلول على تلك الحديد المحمات، قال بهلول وطمريه وقرصيه نزل. قال إذا تفضل أنت، أنا هذا محاسبتي، ما كان عندي إلا طمرين وقرصين، لكن حضرتك تفضل حتى نحاسبك على أموالك والملايين اللي عندك والولاة اللي عينتهم وفلان اللي ضربته وفلان اللي سجنته وإلى آخره. اللي يزيد ماله أيضا، لأنه الدنيا في حلالها حساب، مو الحرام به حساب، الحرام عليه عقاب، الحلال عليه حساب، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. القسم الثاني الذي يكسب قليل وينفق كثير، هذا ما يقدر يستمر على هذه الحالة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إحنا القسم الثاني من هذه الآية نستشهد بها، بس ما فد واحد قال رب العالمين قال ولا تبسطها. القسم الأول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا ليش بتجيبه؟ المهم أن القسم الجيد هو الذي يكسب الكثير وينفق الكثير على عائلته، على رحمه، ذوي رحمه، على جيرانه، على الفقراء، على المساكين. السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه يقول ذهبت إلى إصفهان فتلمذت عند صاحب كتاب بحار الأنوار المولى محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه، لكن اكتشفت أن هذا المولى يلبس ملابس خز، وحتى أن الخدم في بيته أحيانا يلبسون الديباج. وضع بيته ممتاز، ثروة عنده، أموال عنده، فاستغليت يوم من الأيام فرصة وحدته معي، قلت شيخنا الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم كانوا يعيشون في فاقر في عوز، وأنت تعيش هالشكل وهالوضع. فقام يناقشني وأنا أناقشه ويجيب أدلة وأنا أجيب أدلة، وما استطاع أحد منا أن يقنع صاحبه، لا هو اقتنع من كلامي ولا أنا اقتنعت، فصار بيننا مثل حالة التحدي. فقلت له زين، هو جاب أدلة، طبعا ما أريد أجيب أدلة الشيخ محمد باقر المجلسي أنه الإنسان اللي عنده وينفق ويعطي ويساعد ويرفع عوز الآخرين، لكن بالنتيجة أنا كان رأيي لازم مثل الشيخ يعيش في الفقر والعوز. طبعا الله ما قال هذا الشيء، الفقر مو شيء زين. الإمام علي يقول لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلت أذبحا. ليش؟ لأنه ما دخل الفقر بلدا إلا وقال الكفر خذني معك. المهم يقول صار عندنا حالة تحدي. قلت له زين شيخ، إذا أنا متت وانكشف الغطاء أمامي راح أشوف الحقائق كلها أمامي، فأحاول أن أستأذن ربي وأجي في المنام، لأن في الرؤيا يمكن يصير ارتباط ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، في اليقظة ما يمكن إلا بالمعجزة، أما في المنام ممكن. لذلك واحد يموت من أقربائك أعزائك ممكن تشوفه بالحلم، وإذا أنت متت فأنت تجي في الرؤيا وتخبرني الحقيقة وين. قل في الحقيقة ما طال على هذا النقاش زمن إلا ومرض المولى محمد باقر المجلسي وتوفاه الله، وقامت القيامة في إصفهان. يقال 40 يوم الفواتح والأسواق معطلة والناس تعزي. على كل حال رجل عظيم من الذين حفظوا خطب وكلمات وعلوم أهل البيت سلام الله عليهم. هذا كتاب البحار، فعلا كتاب بحار، 114 مجلد. فبعد أسبوع في اليوم رحت على قبر الشيخ، ذهبت إلى قبره، قرأت الفاتحة، بكيت كثير على فراقه، ثم أخذني الكرى، أخذني النوم، نمت في عالم الرؤيا، شفت كأن الشيخ واقف عند قبره وأنا عند القبر في عالم الرؤيا. سلام عليكم. عليكم السلام. وضع ممتاز، بس أنا نسيت الذي بيني وبينه من النقاش. قال لي لسيد نعمة الله الجزائري، ده يقول الشيخ باقر المجلسي صاحب كتاب البحار، قال لي تذكر النقاش والحوار اللي بينك؟ إيه نعم شيخنا، شنو صار الموضوع؟ قال في الحقيقة أنا كنت متألم جدا من المرض الذي أصابني، وكان جسمي كل ده يألمني، وإذا بي أرى شخصا جلس عند رجلي كأنه جاي يزورني، وأنا ما أعرف كل الناس بس مبين من عند رجل محترم. قال وين من عندك يألمك؟ قلت له من أصابع رجلي إلى قمة رأس، وطلبت من الله الشفاء الكامل، فوضع يده على أصابع رجلي أشوف الألم راح منها. قال الآن وين يألمك؟ قلت له الأصابع ما تألمني بس فوق من عدها، فكلما مر يده على مكان ارتفع الألم، إلى أن وضع يده على قلبي فشعرت أنني ارتحت تماما، لكنني أنا في زاوية الغرفة وجسمي في وسط الغرفة، وإذا بي أسمع النواح والصياح والبكاء، فأقول لعائلتي لقد شوفيت، على شنو تبكون علي؟ لكنهم يعتنون. فتذكرت أنني قد مت، هذه روحي وهذا جسد. الآن شالوا جنازتي وأنا أمام الجنازة، حينما وضعوني على حافة القبر استوحشت. هاي ساعة الحقيقة، لازم تجاوب على الأسئلة، على كل ما فعلت في هذه الحياة الدنيا. وصممت على أن لا أدخل القبر مع جسدي، بس مو بيدي وبيدك. حينما أهال التراب على جسدي رأيت نفسي مع الجسد، وإذا بي أسمع نداء، محمد باقر بماذا أتيت؟ شنو جايب وياك؟ يقول صوت ملأني رعبا، قلت يا رب كتبي. تدري أي إنسان لابد أن الشيطان يتدخل في نيته، حتى الأنبياء إذا تمنوا ألقى الشيطان في أمنيته، لكن رب العالمين يمسخ ما يلقي الشيطان بالنسبة للأنبياء. كتابته كتبه، هم تفرح إذا اسمك شفته والغلاف حلو والناس مضحوك وإلى آخرين. فكلما ذكرت عملا من أعمالي وإذا بالنداء يقول عملك في فلان نقص، عملك في فلان مشكلة، فلان عمل، فلان مسألة، إلى أن شعرت بضيق شديد، ما بقى عندي شيء. فتذكرت أنني في يوم من الأيام كنت أمر في السوق، فرأيت إنسان متهم في مذهبه، وأنا أعرف أن الرجل صحيح المذهب، فده واحد متهم عند الناس، والناس من هالين على اليد يضربون، يضربونه لأنهم يطلبونه، كل واحد يطلب شيء، حتى أن أحدهم شال أجلكم الله حذاءه وبدأ يضرب على فمه، وأنا أعرف أن هذا الرجل صحيح مطلوب لهؤلاء لكن ما يستحق الضرب، يعني القاعدة الشرعية في حقيقة الأمر أنك إذا كنت تطلب إنسان وذاك الإنسان ما عنده يعطيك لازم، فنظرة إلى ميسرة، لكن هؤلاء من هالين علي ويضربوه. فتقدمت مع أنه كان متهم في مذهبه، وتدخلي بالنسبة إليه كان يخالف موقعي ومقامي، قلت لله وفي الله أتدخل. قلت الجماعة وقف وقف، شنو تطلبون؟ كل واحد قال شيء، فأخذت ورقة وقلم قمت أكتب، هذا يطلب 10,000، ذاك يطلب 20,000، ذاك يطلب، كلكم تفضلوا عندي في البيت. وأخذت الرجل وديته في البيت، اهتميت بي حسب تعبيرنا، أخذت بخاطره، هدأته، احترمته، وأعطيت الأموال لمن كان يطلبه وذهب. حينما تذكرت هذه الحادثة قلت يا رب نجاتي لفلان، وعطائي المال لمن كان يطلبه من الناس، فقبل الله كل أعمالي بسبب ذلك العمل. مو يعني ما قبل، كتابتي لكتاب البحار وأعمالي وصلوات، لا قبلها، لكن ببركة ذلك العمل. ثم التفت إلي سيد نعمة الله الجزائري، ينقل هاي القصة، يقول في المنام التفت إلي قال لي: يا سيد نعمة الله، إذا أنا ما كانت عندي أموال كنت أقدر أنقذ ذلك الرجل في تلك الحالة من ورطته، ما كنت قادر. تجمع المال لكي تعطيه، وتعطيه لنفسك. لما تعطي في الحقيقة إذا تعطي لنفسك هذا اللي يبقى لك، أما الذي تصرفه على نفسك فهو الذي يذهب هباء منثورا. شوف الحديث: من أطعم، كلامنا كان الليلة الماضية حول عمل الخير اللي النبي أمر بأنه أطلب الخير دهركم، مو استثناء. يقول الحديث: من أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا اللي تسمعون حوض كوثر، تفكر أنت يوم القيامة عطشان وتجي عند الحوض ويعطيك مي مثل هالمياه اللي يعطونا لنا، لا يا عمي، ذاك شيء آخر. حوض كوثر يغير طبيعة الإنسان، يجعله شيء ثاني، يحول إلى وجود آخر. فشيء ما يمكن وصفه، مو قضية مي ورفع العطش. أما في الجنة فرحيق مختوم بخاتم الله، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا، فثوب أعطاه شخص من الأشخاص، لم يزل في ضمان الله عز وجل ما دام على ذلك المؤمن سلك من ذلك الثوب، ما دام فد قطعة خيط من ذلك الثوب على ذلك المؤمن فإن رب العالمين يجعله في ضمانه. طبعا رب العالمين كريم، إذا جعلك أنت في ضمانه ما يبطل من عندك. ثم قال النبي: والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه. بعض الناس يظنون أن عبادة الله تعني السجود والركوع والصيام، نعم هذه عبادة، لكن هنالك أعمال أكثر ثوابا من الصلاة والصيام المستحبين. الواجب ما من نفتش، ما يمكن، وثواب الواجب أكثر من ثواب المستحب. مو تفكر باعتبار هذه الصلاة واجبة عليك والصوم واجب عليك الله ما يعطيك ثواب، ثواب الواجب لا يقاس به شيء. يقول: أن تقضي حاجة مؤمن، ما يقول شلون هاي الحاجة، مجرد تلفون وساطة شفوية، تقضي له أي نوع من أنواع الحاجات خير عند الله، أكثر ثواب عند الله من صيام شهر والاعتكاف في داخل المسجد. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن الله عز وجل خلق خلقا انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليبيحهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكون منهم فافعل. في الجنة بعض الناس يدخلون الله ما يعطيهم إلا قاع خالي، لأنه ما عنده عمل آخر، شوف شو مسوي له استحق الدخول فيها بس. بعضهم يدخلون الجنة وهم ضيوف على أهلها، هو ما عنده قصر. بس الأخ سوار يقول هذا أحسن، يومية فرد مكان معزوم، وإذا ما عزموك شو تسوي؟ بعدين الجنة لما ما عندك قصر أيضا ما عندك ملك يخدموك. المهم، فقسم أيضا يدخلون الجنة ويبيح الله لهم الجنة، يقول الجنة كلها مباح لك، روح وين ما تريد تسكن، أنت اللي تختار في أي مقام تكون، أنت الذي تختار في أي درجة تكون، أنت تعرف ما بين درجة ودرجة في الجنة ما بين أحدكم والنجم، مو يعني مرتفع. أضرب لك مثال ولا أقصده، وقد يكون هكذا في الجنة. الآن أنا موجود، أنا حي والحيوان حي والنبات حي، لكن وين حياة الحيوان وحياة النبات وحياة الإنسان؟ لعل الفرق في درجات الجنة بهذا المعنى. يعني مثل ما في الدنيا حياة النبات وحياة الحيوان وحياة الحيوان وحياة الإنسان، ولذلك اللي في درجة ناصية ما يقدر يصعد لفوق، بس اللي فوق يقدر ينزل جوا. يقول الإمام سلام الله عليه: إن الله عز وجل خلق خلقا انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليبيحهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكون منهم فافعل. حاول أن تكون من هالنوع من الناس، خلي من ذاك النوع اللي رب العالمين خلقك ليبيح لك الجنة من خلال أن يكون شغلك قضاء حوائج الناس، شغلك يكون هذا. كان سابقا ها بعض العلماء، بعض الخطباء، بعض التجار، وكان الناس يأتون إليهم، هو ما كان عنده يعطي، لكن اتصل تليفون فلان عنده مشكلة في دائرة معينة، شيل التليفون، ألو أنا فلان، يأتيك رجل عنده حاجة قضيها إلا قضيت أو لم تقضى، أنت الأجر محصل، الثواب محصل. الرواية الأخرى: المال سلوة الوارث. يعني شنو؟ يعني أنت تجمع تخلي المال، تخلي الورثة مالتك، ذاك يكيف وأنت شلون. وفي حديث آخر أن المال الذي يتركه الإنسان إذا الورثة عملوا بطاعة الله كان المال يوم القيامة محاسب عليه، يحاسب على المال ويتحسر، لأن غير بهذا المال دخل الجنة وكان بيده هو هم محاسب عليه. وإذا تقوى به من ورثه على معصية الله فيحاسب حسابين: حساب على أن هذا المال ما أنفقه في سبيل الله، الحساب الثاني أنه قوى أهل معصية الله، أعطى بيدهم وسيلة المعصية. إن الدينان روى الدرهم، النبي يقول، قلنا الدينار هذا والدرهم مو الدينار العراقي والدرهم العراقي، دينار كويتي ودرهم إماراتي. إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. قال: إني لا أخاف عليكم الفقر، إن الدنيا ستصب عليكم صبا. النبي ده يقول ما أخاف تفقرون بعدي، لكن أخاف من شنو؟ أخاف عليكم من التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وما خاف النبي منه وقع بالنسبة إلى خيارة صحابته اللي كانوا يقاتلون بين يديه في المعارك، وإذا كان أحدهم يقتل كان في أعلى عليين، بقوا بعد النبي وتغيرت أحوالهم وانفتحت عليهم البلاد، وأحدهم حينما مات كسروا ورثته من الذهب بالفؤوس من كثرة ما كان عنده، مثل طلحة والزبير وأمثالهم، الزبير بن العوام ابن صفية عمة رسول الله. أصلا ليش ثاروا على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ سؤال، لماذا ثاروا على علي؟ لقضية المال، للمال. شافوا الإمام علي رجع وتعامل معهم كما كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوزع على الناس بمقدار ما يوزع على نفسه، كل واحد يعطيهم 3 دراهم ولنفسهم يخلي 3 دراهم، وأحيانا هاي 3 دراهم مالتهم يعطي لفقير يروح، ما يردون، يردون امتيازات. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن رسول الله لم يكن يؤجل اللي حصل عليه وزعه، ولما ولي أبو بكر أجل يوم ثاني نوزعها. ولما جاء عمر دور الدواوين قال لا موالا نوزع عليهم منا بعد سنة، أما أنا فأفعل ما فعله رسول الله. يجي إلى بيت المال اللي كان يتجمع فيه الذهب والفضة، يطالع مليان. يا طبعا ممكن تسأل شلون صار مليان؟ هذا الكلام قاله في البصرة بعد ما تحكموا جماعة الجمل على البصرة وجمعوا كل الأموال في بيت المال. ولما فتحا جاء إلى بيت المال قال يا صفراء ولا بيضاء، غري غيري، أنفق أنفق. وبعدين كنس بإيده بيت المال ثم صلى ركعتي الصلاة، قال تشهدان عندي عند الله. وفي رواية أخرى دخل ذات مرة إلى بيت المال فوجد درهما هناك، قال أنت هنا؟ أنت بعدك هنا؟ أنت هنا وأصحاب الحاجة في الخارج برا؟ جالوا أنفق. بالليل نصف الليل كان يأتيه بعض، يأتيه بعض الخراج، فمنتصف الليل يطلب ذول اللي لازم يقسمون، ذول اللي لازم يشيلون يوزعون ويوصلون للفقراء والمساكين. قال يا أمير المؤمنين أمهلنا إلى غد، جاي من نص الليل وبالشموع وبكذا نكسر ذني ونوديهم. قال هل تضمنونني إلى غد؟ مش مدرين أنا باقي إلى غد ولا لا. على هذا وأمثاله حاسبوه، وعلى هذا وأمثاله تمردوا عليه. على قضية فلوس، على قضية المال. زين إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يخسروا الجنة وقد كانوا قاب قوسين أو أدنى منها، أنا وأنت ما يمكن بالمال نخسر جنتنا. ترى دير بالك لتنظر إلى المال وكأنه أفضل شيء يمكن تحصل عليه، انظر إليه وكأنه مفتاح، إما تفتح به باب الجنة أو لا سمح الله باب النار، وبسرعة يفتح به باب الجنة لتأخره. سلام الله عليك يا أبا الحسن، فقير يطلب من عنده حاجة فيمد يده في الصرة يريد يعطيه شوية، يمهل يسكت يفكر ثم يقول خذها وأنا علي. عجيب، مسكين فقير الله يأخذها وأنا علي ما يريد. وكانت هذه الكلمة يقولها الإمام سلام الله عليه يصرخ بها على الصناديد حينما يواجههم في المعارك، سيف يشيل سيف الفقار يقول خذها وأنا علي، ودخل ذاك النار. يعني هذه كانت صرخة مواجهة، صرخة قتال، قالها لفقير خذها وأنا علي. قالوا يا أمير المؤمنين هاي الكلمة ما تقولها أنت، لا تقولها إلا في المعارك في القتال. قال الحقيقة دخلت إيدي في هذه الصرة فوسوس لي إبليس، من يقول هذا يستحق السلطة تعطيه ممكن تحتاج إليه، خلي بعدين دور لك واحد ثاني. أنا المال أعطيته للفقير لكن الصرخة كانت على إبليس، قلت له هذا خذها، بس لإبليس قلت له أنا علي ما يمكن تخدعنا. يقولون رجل كان مشتري، إن شاء الله لنكون من هذا النوع اللي أريد أقوله ونكون من نوع الإمام علي. رجل مشتري خبز دي يروح شاف واحد على قارعة الطريق دي يبكي، قال له شبيك؟ قال والله صار لي 3-4 أيام ما محصل أكل، فده أبكي من الجوع أبكي. فقعد يمهم قام يبكي وياه، طالع شاف هذا عنده مليان خبز، قال له أعطيني قرص قطعة من هذا الخبز ما يحتاج تبكي عليه. قال إيش قد ما تريد بكي أعطيك، لكن خبز لقمة ما أعطيك. أحد العلماء قال هذه الكلمة للتاجر كان جاي عند ضريح الإمام الحسين مشلب بالضريح، وهاي هاي ده يبكي على الحسين. فإجا يمه قال للحسين ما يريد من عندك دموع، من ذاك الفقير اللي ما عنده غير الدمعة يريد دمعة، أما منك فأنفق أموالك في سبيل الحسين، أما مالك تخليه وتجي تبكي على الحسين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. باقيات الصالحة، المال يمكن يصير من الباقيات الصالحة لكن بشرط أن تكون أنت مالكه لا مملوكه، أن يكون هو خادما لك، لا مخدوما لك. الإمام عليه سلام الله عليه يقول المال شوف إيش قد ما له قيمة، اللي لا قيمة له إلا بتركه. شنو قيمة المال حقيقة؟ يعني تشتري معناه تعطي، تأخذ ثلاجة، تعطي تأخذ غسالة، تعطي تشتري بيت. يعني ما تقدر تستفيد من عنده إلا إذا تركته، فائدت في أن تتركه مو في أن تجمعه. وإلا شنو تقدر تأكل الدينار والدرهم؟ ذاك الرجل اللي كان عامل في الزمن القديم البيت ماله بشكل أنه إذا أغلق الباب ما ينفتح إلا بمفتاح أبواب مسوي كلش قوية، يوم اللي يريد يحسب أمواله يدخل في غرفة داخل غرفة داخل غرفة، يقعد هناك يبسط ويجمع هذه الأموال ويطرح ويجمع ويحسب وكذا، وبعدين يطلع برا. مرة من المرات وصل إلى آخر غرفة نسي المفتاح برا، سد الباب قعد حسب يريد يطلع ما يقدر يطلع. بس هو مسوي هذا القبر لنفسه، كل ما يصرخ ما حد يسمع، غرفة داخل غرفة داخل غرفة. بعد مدة هذا اختفى، يدورون عليه عائلته هنا هناك، إلى أن اجوا على هذه الغرف المتداخلة، وصلوا إليه شافوا جثة هامدة وقد أكل بعض أصابع يده وترك رسالة يقول هذه أواخر لحظات حياتي، إذا أموت من الجوع والعطش وحولي الأموال، لكن هل باستطاعتي أن أشرب المال أن آكل المال؟ شنو ينفعني هذا؟ قيمة المال بأن تنفقه. يقول الحديث الشريف إن لكل أمة عجل، عجل جسد له خوار. العجل الذي بسبب عبادته أصحاب موسى تركوا عبادة الله عز وجل. إن لكل أمة عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم. يقول إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء. يعني يمكن الشيطان يخدعك بسبب ثوب، بسبب قلم، بسبب طاولة، بسبب سيارة، بسبب خلاف فكري، بسبب أن تأخذك العزة بالإثم. في كل شيء ممكن الشيطان يتجسد، المهم تعرف ياهو شيطانك. كل ما منعك عن عبادة الله فهو صنمك، ابنك، مالك، منصبك، جاهك، منبرك، كتابك، ماكو فرق أي شيء. إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء، فإذا أعياه جثم له عند المال. إذا ما أقدر على هذا ابن آدم لا في المنصب لا في المقام ولا في شيء قدر عليه، وين يروح ينتظر؟ جسم له عند المال، فأخذ برقبته. خلاص قدام المال الكل يخضع، الكل يركب. ابن عباس يقول، هذا الحديث منقول عن ابن عباس، إن أول درهم ودينار ضرب في الأرض نظر إليهما إبليس. أول دينار ودرهم طالعهم إبليس، فالمدة قام يطالع، شاف هذا خوش وسيلة له، عينهما أخذهما فوضعهما على عينيه، ثم ضمهما إلى صدره، ثم صرخ صرخة قال إنهما قرة عيني وثمرت فؤادي، ما أبالي من بني آدم أن لا يعبدوا وثنا، حسبي من بني آدم أن يحبوكما، بس يحبوكم كافئ لي. يعني بعد عندي مدخل عريض على قلب ابن آدم ما دام يحب هذا الشيء. نعم قد يحبه كما قلنا في سبيل الإنفاق، في سبيل العطاء، وكما ذكرنا أن الإمام الحسن قاسم الله أمواله ثلاث وخرج من ماله في سبيل الله مرتين. ممتاز، نعم العون على الدين الغنى، لكن إذا مو هذا فمو زين. نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال حلال رجل صالح ينفقه مشاريع، غالبا مشاريع الدينية تعاني من نقص المال، أغلب الحركات الإسلامية تنهار بسبب نقص المال، أكثر الكتب التي امتلأت بعلوم أهل البيت سلام الله عليهم لا تطبع لا توزع لا تصل إلى الناس بسبب المال. في كتاب اكتشفوه في مكتبة في كرمان اسمه كتاب العوالم، هذا الكتاب 6 مرات أكبر من كتاب بحار الأنوار لمؤلفه الشيخ عبد الله البحراني، هذا الكتاب مطبوع من عنده ما أدري 8 أجزاء 9 شيء من هالقبيل ما أتذكر، قبل مدة شفت المؤسسة اللي تطبع ذاك الوقت 6 مجلدات كانوا طابعين، قلت لهم فقط هذه؟ قالوا فقط هذه، نطبع نبيع بالريع والربح نطبع كتاب اللي وراء. 30 تفسير كامل للقرآن الكريم موجودة في مكتبات هنا وهناك ما مطبوعة حتى الآن ما حد شايفها. تدرون المسيحيين كم يطبعون الكتب سنويا؟ ما أدري كم، لكن أكو كتاب عندي موجود في بيتنا في سوريا، هذا الكتاب مكتوب عليه من الطبعة الإنجليزية مطبوع حتى الآن، من هذا الكتاب 25 مليون نسخة، ونهج البلاغة من عهد الإمام علي إلى اليوم 1 مليون نسخة ما مطبوع. باطلهم مهتمين فيه، كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن هؤلاء سيدالون عليكم ينتصرون عليكم، لا لأنهم أولى بالحق منكم، لكن لتفرقكم عن حقكم وتمسكهم بباطلهم. إمامهم يعصي الله وهم يطيعونه، وإمامكم يطيع الله وأنتم تعصونه. يعني ما عندنا أموال، ما عندنا تجار، ما عندنا من يملكون الملايين، عندنا، لكن مشكلة في البخل، مشكلة في عدم وضوح الرؤية. اليهود أبخل الناس أصلا، في اللغة الإنجليزية لما يردون يقولون هذا بخيل يقولون هذا يهودي، جو جوش، يعني إذا قالوا عن واحد يس جو يعني هذا بخيل. لكن هؤلاء البخلاء كيف يصرفون على أنفسهم؟ كثير يصرفون. واحد من عندهم اسمه مردوخ، يسموه إمبراطور الإعلام، هذا مرة من المرات أنا قرأت في الجريدة أنه مشتري غير اللي عنده من 150 محطة فضائية، وإلى الآن محطة واحدة باسم أهل البيت ما عندنا، هذا 150 محطة فضائية عنده. مرة كان مشتري بعد هاي الأشياء والمجلات والجرائد اللي عنده، مشتري مؤسسات إعلامية في جنوب شرق آسيا ماليزيا وأندونيسيا وهاي المناطق بـ1 مليار دولار. هم ينفقون، احنا اللي عندنا هالقد روايات في الانفاق، نحن معاشر الانبياء بعثنا لانفاق المال لا لجمعه، بس احنا نجمع. على كل حال نرجو من الله ان يبعد عنا فتنة المال ويجعل ما بأيدينا من وسيلة للتقرب اليه وكسب رضاه والدخول الى جنته، ويبعدنا من معاصيه ويقربنا الى طاعاته، ويحشرنا مع رسوله وأهل بيته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.